بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سآتي على تقويم عهد محمد علي باشا، وفي هذه الحلقة والحلقة التي بعدها ضروري، لأن نحن نحتاج أن نقوم رجلا ابتدأ حكم أسرة طال عهدها لمدة قرن ونصف القرن، 150 سنة، وتحكمت في أحداث كثيرة جرت في العالم العربي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكما هو معلوم أيضا. فلابد إذا نقوم من رجل تقويما منضبطا قدر الإمكان إن شاء الله تعالى. وبداية لابد أن أقول إن الرجل لم ينطلق في حكمه من منطلق إسلامي، هذا أمر متفق عليه، يعني اختلفت الأنظار في الرجل، فمن ممجد له إلى الغاية، خاصة من مؤرخي العصر الذي كان في أسرة محمد علي، فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا غير هذا تقريبا، يعني بحدود. لكن ظهر مؤرخون، وفي عصر أسرة محمد علي أيضا كانوا منصفين وتحدثوا وبقوة عن سلبياته، فبعضهم أوصله إلى مرتبة عالية جدا، وبعضهم أنزله إلى مرتبة خفيضة إلى درك سحيق. وفي الحقيقة أنا أقول لا هذا ولا ذاك. الرجل باختصار شديد كان ليس منطلقا من حكمه من منطلق إسلامي. رجل ولد في اليونان وأصله ألباني أو كردي، كان أميا، كان في الجيش، بدأ بداية أولى في الجيش ثم ترقى، وطبيعة العساكر أصلا وخاصة في ذلك الزمان صلتهم بالإسلام صلة ضعيفة، فإن أدوا الفرائض كان ذلك شيئا عظيما جدا. فصعب أن نحن نقوم هذا الحاكم ونقول الله كيف حكمه، كيف عهده، كيف كان يحكم الخلفاء الراشدون، وكان يحكم الحكام المسلمون الصالحون. ليس هذا هو المنطلق في الحقيقة، لابد أن نحاكمه إلى ظروف عصره. الرجل كان أميا لكنه كان طموحا جدا، بعيد الهمة، ذكيا واسع الذكاء، رابط الجأش، شجاعا جريئا قويا، لا يأبه بالمشكلات والمصائب، يستقبلها بصدر رحب ويستقبلها بكل ثبات. ويقول عن نفسه أن أمي لم يقرأ كتابا قط، إنما قرأ وجوه الرجال وقلما أخطأ في قراءتها، وهذا معلوم، عنده فراسة وعنده قوة وعنده من نظر إلى سيرته. ومن المناسب طبعا أن نبدأ بإيجابيات الرجل أو مزاياه قبل أن نأخذ في الحديث عن نقائصه ونقائص عهده، لأن هذا من باب الإنصاف. مزايا الرجل، الحقيقة أن الرجل استطاع أن يغير وجه مصر. يعني مصر قبل الرجل، كان الحاكم الوالي العثماني على مصر كان همه هو إدارة البلد وتنظيم الأمن، جباية الأموال، وتنظيم شأن الجند قدر الإمكان، بعث الجنود إلى الدولة العثمانية إن احتاجوا، يعني وكان كلهم تقريبا من مماليك، وكان الظلم فاشيا بشكل كبير جدا على الشعب. محمد علي ما نقول أنه تخلص من هذه المظالم، لكن رتب الدولة، يعني نستطيع أن نقول أنه ابتدأ الدولة الحقيقية في مصر، عمل دولة إن صح التعبير. أولا أنشأ جيشا، هذا الجيش كان قويا قويا جدا، بل كان أقوى جيش في المنطقة، وتحدثت معكم في حلقة سابقة عن قضية حروبي مع الدولة العثمانية وغيرها، وكيف استطاع أن يقف أمام أعتى الجيوش آنذاك. فأسس جيشا قويا، وصل عدده في الحد الأقصى إلى 276,000 جندي، يعني زيادة عن ربع مليون جندي، وهذا عدد ضخم آنذاك وضخم جدا. سلحوا بأحسن الأسلحة الحديثة، جلب لهم مدربين من أوروبا يدربون الجيش، قواه بشكل كان عونا للدولة العثمانية في حروبها مع اليونان، وكان عونا للدولة العثمانية في حروبها في معركة المورا عندما ثار يونانيون، وأيضا كان عون الله في معارك أخرى، وانقلب على الدولة بعد ذلك كما حدثتكم في اللقاء في لقاء سابق. الرجل أيضا أخذ في إنشاء المدارس والمعاهد والمدارس العليا، أنشأ مدارس ابتدائية، وهذا كان شيئا جديدا على مصر، أنشأ مدارس ابتدائية وأنشأ المدارس الثانوية، ما كان هناك شيء اسمه متوسط أو إعدادي، لا ابتدائي وثانوي 9 مراحل أنشأها، ثم أنشأ المدارس العالية. المدارس العالية مثل مدرسة البيطرة، مدرسة الطب، مدرسة الصنايع والفنون، مثل هذه المدارس التي لا عهد لمصر بها من قبل أنشأها، وجلب لها أساتذة من الخارج، وأرسل بعثات عندما ينتهي الطلاب أرسلهم إلى أوروبا لطلب العلم في أوروبا. وسأتي على الحديث عن البعثات محمد علي في أوروبا وأثرها، سواء كان يعني أنا الآن أتحدث عن أثرها الحسن في أن أدارت البلد بعد مجيء أفراد البعثات، هؤلاء أداروا البلد ونظموا الشؤون واحتلوا الأماكن المهمة في البلد. لكن هل هذا هو الذي نريده فقط؟ لا، كان هناك أثر سيء وسيء جدا في تغريب مصر بسبب هذه البعثات، وسأتي على ذكره في حلقة مستقلة قادمة من حلقات التي تأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. ليس هذا وقت هذا الحديث، أنا أتحدث الآن عن مزاياه. وأيضا الأمر المهم أنه أنشأ المصانع والمعامل. نحن الدول الإسلامية كما هو معلوم آنذاك كانت تفتقر لهذه الأشياء، وكان هناك تخلف، وتخلف كبير جدا في القرن، ابتدأ منذ القرن 11 هجري والثاني عشر هجري والثالث عشر هجري زمان محمد علي والرابع عشر هجري، ونحن الآن نستدرك ما فاتنا، ونحن الآن نحاول أن نرجع إلى السيادة التي فقدناها من جديد ومجدنا من جديد. لا، فكان ذلك الزمان ما كان هناك صناعة عندنا، وحتى الآن ما نستطيع أن نقول هناك صناعة فعلية عندنا، لكن الوضع أفضل بكثير جدا من ذي قبل. وكان أوروبا بدأت بثورة البخار والثورة الصناعية الكبرى وكذا، فأتى بالمصانع من أوروبا، وعلى وجه الخصوص مثلا معامل الغزل القطن، مسابك للحديد الحربي وهذا مهم، مسابك الحديد، ترسانة بناء السفن وهذه مهمة جدا يعني، وأنشأ جيشا بحريا وسفنا بحرية قوية اشتركت في حرب المورة وقمع ثورة اليونان، استطاع أن يقضي بها أو أن يحارب بها الدولة العثمانية بعد ذلك. هذه السفن العسكرية أنشأها، حطمت في معركة اسمها معركة نافارين، جرت بين فرنسا وانجلترا من جهة وبين الدولة العثمانية ومحمد علي من جهة أخرى، حطمت، ثم أنشأ بعد ذلك أسطولا قويا استدرك به ما فاته أو ما حطم من أسطوله. فالرجل كان عنده هذا الحس، حس إنشاء المعامل والمصانع، يعني نستطيع أن نقول كان يريد الاكتفاء الذاتي في مصر، ما كان يريد أن يستورد شيئا أبدا، وهذا نجح فيه في الحقيقة إلى حد بعيد وبعيد جدا. وقضايا في الحقيقة يعني كثيرة في قضايا الصناعة، أكتفي بهذا. أنشأ مديريات، يعني قسم مصر إلى مديريات، 7 مديريات، كل مديرية عليها مدير طبعا، والمديريات منقسمة إلى مراكز، وكل مركز عليه ناظر، والمراكز مقسمة إلى أقسام، قسم وكل قسم عليه مأمور. هذا التقسيم، المركز مأمور المركز والقسم عليه ناظر، وقسم مصر إلى 64 قسما. فإذا مأمور المركز وناظر القسم، القسم تحته النجوع والكفور، والكفور في مصر يعني كفر كذا، يعني مثل قرية كذا أو بلدة كذا، كل قسم تحته نجوع وكفور وقرى يعني وبلدات، عليها كل واحدة من هذه عليها شيخ يسمى شيخ البلد. شيخ البلد مسؤول عن أمرين مهمين، الجباية والتجنيد، تجنيد الجنود وجباية الأموال والضرائب. إذن هذا النظام المحكم الذي وضعه نظام محكم لإدارة البلد إلى بشكل كبير وكبير جدا. أيضا أنشأ مجالس لإدارة البلد، مجلس مهتم بالصحة، مجلس مهتم بالتعليم، مجلس مهتم بالحربية وكان سمى الجهادية آنذاك، مجلس مهتم بهذه القضايا كلها، مجالس مهتمة، ثم يجتمع عنده في مجلس كبير. فإذا احتاج أن يناقش أمرا في الصحة مثلا اجتمع المجلس الكبير، إذا احتاج أن يناقش أمرا في التعليم اجتمع هذا المجلس الكبير، وهكذا. فلأول مرة أيضا تجري في مصر هذه التقسيمات الإدارية المحكمة. أنا قلت لكم أن الرجل أنشأ دولة بكل ما تعني هذه الكلمة من حرفية. أيضا نابليون لما رجع، نابليون ترك المطبعة، اشتراها هو، اشترى المطبعة ووسعها وأضاف عليها لتكون مطبعة بولاق الأميرية بعد ذلك. ومطبعة بولاق لا يدرى كم طبعت من الكتب الإسلامية وكتب التراث، واهتمت بها اهتماما واسعا في تدقيق الطبع وتحريره، وكانت منضبطة جدا المطبعة. وكان الفضل لمحمد علي في الحقيقة في بداية الطباعة، نستطيع أن نقول ربما في العالم العربي كله، وسبق لبنان فيما أذكر في الطباعة محمد علي. وكان أظن أول دولة عربية دخل لها المطبعة هي مصر، والله أعلم. ضبط الأمن ونظم الشرطة، فقد كان الرجل ينزل بنفسه إلى الشارع ويضبط الأمن، بعض الأحيان يضطر أن ينزل بنفسه. قلت لكم كان شجاعا جريئا، ربما انفرد في بعض الأحيان في بعض المواقف وبعض الشؤون في نزوله إلى الناس، فكان يضبط الأمن بعض الأحيان بنفسه وينزل، وكان ساهرا على الأمن، فكان الأمن منضبطا إلى درجة كبيرة وكبيرة جدا في مصر آنذاك. أن الرجل في مجمل صفاته أنه كان منضبطا حازما قاسيا إلى الحد وإلى الغاية في حزمه. الآن أنا في الحقيقة بقي مزايا للرجل لابد أن نصفه فيها، سأتي عليها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا إخواني وأخواتي. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل إخوة الأخوات. كنت أتحدث عن مزايا حكم محمد علي، سواء في شخصيته أو في طريقة إدارته أو في أعماله الجليلة في الحقيقة التي عملها في مصر آنذاك. أيضا هو أنشأ ترعة المحمودية. ترعة المحمودية لها قصة رائعة. كانت السفن تأتي قبل شق قناة السويس بمدة طويلة جدا، كانت السفن تأتي إلى الإسكندرية، يعني هذا يريدون أن يذهبوا إلى من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر إلى الهند وكذا. فكانت سفن تأتي إلى الإسكندرية، تفرغ حمولتها في الإسكندرية، ثم تحمل هذه الحمولة بالجمال والحمير والدواب إلى السويس مثلا أو إلى النيل، وهو بعيد عن الإسكندرية آنذاك، تحمل وتوضع في مراكب إلى آخره. فكانت يعني مشقة كبيرة في هذا العمل. فشق ترعة المحمودية التي تصل بين الإسكندرية وهي ثغر البلاد وميناؤها الأول والمهم إلى النيل. فالترعة يعني ترعة، ما هي الترعة؟ ترعة يعني الجدوى المائي الذي ينفصل من النيل ليصل إلى البلاد ليسقي أهلها، وربما تسعت الترعة لتمشي فيها البواخر والقوارب. هذا الذي صنعه، عمل هذه الترعة في 10 أشهر، حفرها، وهذا مجهود هائل اشترك فيه 300,000 عامل. تصوروا 300,000 عامل لمدة 10 أشهر لأجل أن يحفروا هذه الترعة، ترعة المحمودية. وهذه طبعا صارت مصدر ثروة لمصر ورفاهية كبيرة وكبيرة جدا. أنشأها مهندسان فرنسيان بين فرع رشيد، يعني فرع النيل الذي يقدم على رشيد، وبين الإسكندرية، فانتشرت التجارة واتسعت وصارت المراكب تجري في النيل من الإسكندرية مباشرة، ليس هناك حاجة لدواب وكذا قبل إنشاء السكة الحديد. ومن أهم يعني مزاياه في الحقيقة وأعماله القناطر الخيرية. ابتدأت في عهده فكرة إنشاء القناطر الخيرية على دلتا، بداية دلتا النيل، من أجل توزيع الماء إلى البر الشرقي وإبقائه قليلا في البر الغربي للنيل، لأن البر الغربي للنيل منطقة صحراوية ما تستفيد منها مصر، فأحتاج يوزع الماء توزيعا، فأنشأ هذه القناطر الخيرية. افتتحت في عهد سعيد بعد ذلك، خديو سعيد ابن محمد علي، بعد يعني محمد علي بمدة طويلة نسبيا، لأن مشروع كبير ومشروع جبار واحتاج وقتا طويلا ولا شك. أيضا أتى من الهند بالقطن الجيد وزرعه في مصر، ليكون بعد ذلك القطن هو عماد ثروة مصر بعد ذلك، ومحصولها الأول الذي يزرع في مصر، وجرى عليه كلام طويل، وحاولت إنجلترا بعد ذلك أن تستغل هذه القضية كما سيأتي الحديث عنه، لكن المحصول هو أتى به القطن من الهند وزرعه، وزرع 3 ملايين شجرة توت في الوجه البحري يعني من القاهرة فما فوق، من أجل دودة القز والحرير، فانتشر الحرير الطبيعي في مصر بسبب هذا. 3 ملايين شجرة توت، وليس هذا العدد طبعا بالعدد القليل، بل عدد ضخم وهائل كما هو معلوم. الرجل طبعا عندما أنشأ القناة الخيرية، فاتني أن أقول لكم أمرا مهما في الحقيقة، أنها اشتغل فيها عدد هائل من العمال، حوالي 350 ألف عامل، 500,000 عامل، وما حفر من الترع في عهد محمد علي كان 100 مليون متر مكعب. تصوروا الترع، أنا ذكرت فقط ترعة المحمودية، لكن الترع العديدة التي حفرت في زمن محمد علي كانت تزيد عن 100 مليون متر مكعب التراب الذي أخذ من الأرض من أجل شق الترع وفتحها لمختلف البلاد والقرى المصرية. فهذا جهد جبار وجبار جدا، اشتغل في هذه الترع حوالي 350 ألف عامل، وفي الحقيقة هذا مشروع جبار ويشكر عليه محمد علي، ومشاريع الذي يعني مضيئة وقوية. هذه يعني من مزايا أيضا فتح السودان وتوحيد مصر والسودان، جعلها شيئا واحدا، وهذا الذي نريده نحن، يعني اجتماع الدول العربية والإسلامية هذه أمنية نتطلع إليها بكل شوق. متى تجتمع البلاد العربية؟ ونقول إن أوروبا اليوم اجتمعت في 27 دولة، وكون الاتحاد الأوروبي هم ليسوا على لغة واحدة ولا على مذهب واحد ديني ولا على تاريخ، إلا على تاريخ الحروب والدماء بينهم، اجتمعوا 27 دولة وزالت بينهم الحدود. فنحن الدول العربية لسان واحد مثلا، وإذا اعتبرنا دول إسلامية ودين واحد أيضا، ودول عربية دين واحد ولسان واحد وتاريخ واحد مشترك، وماذا نريد أفضل من ذلك؟ فللأسف الشديد أقوله بمرارة ما اجتمعنا. فإذا كان مشروع أن يكون وادي النيل هو دولة واحدة، هو الذي بدأه محمد علي واستطاع أن يدخل ويصل إلى حدود القرن الإفريقي والصومال، وأن يكون لمصر امتداد طبيعي بعد ذلك إلى المحيط الهندي في زمن خديو سعيد وإسماعيل. لكن في الحقيقة إذا بدأ المشروع وأنشأ مدينة الخرطوم، هو محمد علي أنشأها في ملتقى النيلين الأزرق والأبيض، وكون إدارة مدنية في الخرطوم، إدارة مدنية متميزة. يعني هذه بعض في الحقيقة بعض مزايا محمد علي، أتيت على أهمها. والآن لابد أن نتحدث إذن عن بعض نقائص عهده، أو نقائصه هو الشخصية، أو نقائص عهده التي تسمى عند الناس الآن سلبيات. لابد أن نوازن بين الميزات والنقائص، أو بين الإيجابيات والسلبيات، من أجل نخرج بصورة واضحة عن محمد علي. اختلفت الأنظار فيه، فلابد من ذكر الأمرين. في الحقيقة حتى يصل إلى مراده، قلت لكم أن الرجل كان حازما، هو أصلا عسكري، والعسكري فيه حزم وشدة وقوة، وطبعا هذا أمر معهود في العساكر، فكان فيه الحزم، والحزم تطور إلى قسوة على الفلاح. القسوة هذه الإخوة والأخوات أنتجت نفورا عند الفلاحين. لماذا؟ لأنه هو فرض عليهم ضرائب باهظة، ثانيا ما كان يعني كان يأخذ منهم المحصول لنفسه، وما كان يعطيهم نقودا بل يعطيهم صكوكا. الصكوك هذه يذهبون بها إلى المخازن يأخذون بها ما يحتاجون، لكن بعد خصم ثمن البذور وثمن المواشي التي تحرث، وبعد خصم الضرائب، وبعد خصم الضرائب على العام القادم خشية أن لا يستطيع الفلاح أن العام القادم يمرض أو يموت أو كذا فلا يستطيع أن يؤدي الضريبة، تصوروا إلى هذا الحد. وأيضا ضرائب التأخير، كل هذه فلا يجد الفلاح المسكين والذي قدم بصكه إلا شيئا قليلا مقابل الشيء الوفير الذي قدمه. وأنا أشبه هذا بالمرحلة الشيوعية وكيف قضت على الزراعة في الدول الشيوعية وكيف قضت على الصناعة والتقدم والطموح الناس، ما كان هناك طموح عند الناس أصلا في الزمن الشيوعي. كذلك محمد علي في الحقيقة أنا أشبه ما جرى مع الفلاح بما جرى مع الشيوعيين بعد ذلك، هو قضى على أمال الفلاح تماما. يعني أولا صادر أرضه، هو صادر الأراضي، كل أراضي المصرية صادرها، هو صادرها وأعاد توزيعها بحيث يعطي الفلاح من 3 فدادين إلى 5 فدادين. يعني طيب، والفدان قرابة 4200 متر يا أخو. طيب الفلاح إذا كان عنده 10 و20 و30 فدان انتهى الأمر، يعني كأنه أمم، قلت لكم فيه شبه بالنظام الشيوعي. ثم بعد ذلك أجبر الفلاح على زراعة نوع معين من المزروعات، ثم استولى على محاصيله كلها، رفض أن يعطيها محاصيل، رفض أن يعطيه مقابلها نقودا، أعطاه صكوكا. فالفلاح مسكين عندما يذهب إلى المخازن ليشتري ليأخذ حاجاته المعيشية التي يحتاجها وأيضا البذور وكذا لزراعة أراضي مرة أخرى، يجد أن ما بقي له إلا شيء قليل بسبب العسف والضرائب الشديدة. طيب وماذا يصنع الفلاح هنا؟ إذن الفلاح اضطر أن يترك زراعاته، وبعضهم غادر البلد كلها، وبعضهم خرج من مصر أصلا، بعضهم ذهب إلى الشام وبعضهم ذهب إلى السودان. وقيل إن إحدى أو إن أحد المبررات لغزو الشام هو أن كثيرا من فلاحي مصر كانوا يذهبون إلى عكا عند الوالي ويمكثون عنده هربا من محمد علي وعسفه في بالنسبة لفلاحة الأرض وزراعتها وشدته في ذلك الأمر. فيعني الناس خرجت إلى من مصر كلها إلى السودان وإلى الشام هربا منه، وبسبب هذا هذه الطريقة السيئة في الحقيقة في إدارة البلد وإدارة المزروعات. وهذا كان من يعني أمرا واضحا، يعني نقيصة واضحة في عهده رحمه الله. أيضا ثبت النظام الإقطاعي في مصر بمصادرة الأراضي وجعلها كلها ملكا له، حتى أنه جمع الصكوك من الفلاحين، حصل ما يعني ما يعرف بالنظام الإقطاعي بعد ذلك، لأنه اضطر أن يوزع بعض الأراضي على محسوبيه وأصحابه ووجهاء الدولة وكبارها، فرجع نظاما إقطاعيا من جديد كما كان في أيام المماليك قبل محمد علي. وهذا أدى إلى تباطؤ الانتقال من العهد أو من الزمن الزراعي والتجاري إلى العهد الصناعي، كما هو تطور طبيعي، لأن الناس تبدأ مزارعين وتبدأ حرفيين مهنيين ثم ينتقلون إلى الصناعة. هذا الذي حدث في أوروبا تطور طبيعي، هو تطور طبيعي، هذا أوقفه محمد علي وما سمح لمصر بأن تنتقل إلى العهد الصناعي الحقيقي الفعلي القوي، أو تباطأ هذا الانتقال بسبب هذا الضغط الكبير والنظام الإقطاعي السيء الذي سنه محمد علي على الفلاحين المساكين، وكانوا جل الشعب المصري آنذاك من فلاحين. فهذا أمر لابد أيضا أن يفهم ويعرف. أيضا فرض الضرائب الباهظة على الشعب التي قد لا يتحملها الشعب أيها الإخوة والأخوات، وهي تنوء بكاهل. وأنا قلت لكم إن الشعب المصري كان خارجا من حملة فرنسية وبقاء الفرنسيين في البلد والبريطانيين الذين جاءوا مخلصين مع العثمانيين وبقاء العثمانيين، ثم جاء الأمر فوضى بالاقتتال الذي جرى بين المماليك والعثمانيين، فالشعب المسكين خرج من هجر لمزارعه وهجر لمتاجره ومعامله، وجاء محمد علي ليفرض عليه الضرائب الباهظة، فللأسف الشديد ما استطاع أن يتحمل. اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سأكمل لكم أهم النقائص في عهد محمد علي ليكون عندكم فكرة واضحة جدا عن ذلك العهد الذي يمهد بعد ذلك لكل الأحداث التي جرت في تلك المنطقة. وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.